الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه؟ أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته أجمعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد: فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. هذا الحديث الشريف اشتمل على ثلاث مسائل مهمة متعلقة به. المسألة الأولى تتعلق بصيام الحي عن الميت. لو أن إنسانا مات وارثه، مات مورثه كأبيه وأمه ونحوه من القرابة، ثم إن هذا الميت كان عليه صيام، فهل يشرع للحي أن يقوم مقام الميت في قضاء ذلك الصوم؟ وأما المسألة الثانية فهي مسألة تتعلق بما ينبغي على الأحياء تجاه الأموات إذا كان الأموات قد تعلقت بذممهم حقوقا لله جل وعلا، حقوق لله جل وعلا أو حقوق للعباد. وأما المسألة الثالثة فهي مسألة أصولية تتعلق بدليل شرعي، وهو إثبات القياس على منكريه. أما المسألة الأولى فقد دل هذا الحديث الصحيح على أن الميت إذا مات وكان قد تعلقت ذمته بصيام فرض كصيام شهر رمضان أو صيام نذر أو كفارة، فإنه يشرع لقرابته أن يصوموا ذلك عنه. ودليل ذلك من هذا الحديث أن هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن جواز صيامه عن أمه في ذلك الشهر الذي وجب عليها. وقد تقدم بسط هذه المسألة وبيان أقوال العلماء رحمهم الله وحججهم فيها، وبينا أن الصحيح من أقوال العلماء أنه يشرع للأحياء أن يقضوا صيام الأموات، سواء كان ذلك الصيام الواجب صيام شهر رمضان أو صيام نذر أو صيام كفارة وغير ذلك من الواجبات، وأنه لا حرج عليه في ذلك. وحديث ابن عباس هذا الذي معنا فيه دليل قوي على رجحان مذهب الظاهرية والمحدثين، الذين يقولون بمشروعية صيام الحي عن الميت في الواجبات مطلقا خلافا للإمام أحمد والجمهور الذين خصوا ذلك بالنذر أو قالوا بعدم مشروعيته مطلقا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل الرجل هل هذا الصيام صيام رمضان أو صيام غير رمضان، ولكن الرجل سأله عموما. والقاعدة أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فتطبيقها أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفصال من هذا الصحابي، مع أن هذا الشهر الذي سأل الصحابي عن ترك أمه له وصيامه عنها يحتمل أن يكون صيام نذر ويحتمل أن يكون صيام رمضان، فلم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود هذا الاحتمال، فكان جوابه عليه الصلاة والسلام بمشروعية الصيام بمثابة قوله صم عن أمك هذا الصيام المفروض أيا كان نوعه. فاستقام احتجاج هؤلاء العلماء بهذا الحديث من هذا الوجه، ولذلك يعتبر هذا الحديث الصحيح من أقوى الأحاديث التي دلت على مشروعية صيام الأحياء عن الأموات. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالقياس الصحيح أن العلة هي شغل الذمم، وذلك في قوله أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. ولا شك أن الأم إذا ماتت ولم تصم شهر رمضان كله أو بعضه كان دينا لله عليها، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى. وقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الجملة في ركنين من أركان الإسلام، الركن الأول الحج والثاني الصيام الذي معنا. فاستقام مذهب من قال بالعموم، وقد رام الجمهور رحمة الله عليهم في الجواب عن هذا الحديث مسالك، منها أن الذين قالوا إن الحي يقضي عن الميت صيام النذر قالوا إن الإطلاق في حديث ابن عباس الذي معنا مقيد بما ورد في الحديث السابق من قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم نذر. والقاعدة أن المطلق محمول على المقيد، وهذا المسلك وإن كان في الأصل صحيحا من جهة اعتبار حمل المطلق على المقيد، لكنه في هذا الموضع ضعيف، لأن حمل المطلق على المقيد له شرط معتبر وهو اتحاد مورد النصين، وكذلك إن كان التقييد. أما إذا اختلفت الروايات والأحاديث ودل هذا الاختلاف على تعددها وتنوعها فإنه لا يستقيم حمل المطلق على المقيد كما قرر ذلك غير واحد من العلماء. فمن رام تقييد إطلاق حديث ابن عباس الذي معنا جوابه أن حديث ابن عباس ورد في قصة الرجل، وحديث المرأة وحديث غيره قد ورد إما على سبيل الإطلاق والإبهام وإما على سبيل التخصيص بالمرأة، ولا يستقيم حمل سؤال قاله رجل على سؤال قالته امرأة، ولذلك لا يستقيم مذهب من قال بحمل المطلق على المقيد معنا هنا. يقول عليه الصلاة والسلام: يقول الرجل: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر. هذه الجملة تضمنت المسألة الثانية من المسائل الثلاث التي تضمنها حديثنا، وهذه المسألة تتعلق بما ينبغي على الأحياء تجاه الأموات، خاصة إذا كان الميت من الوالدين، فإن الميت إذا مات لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يموت خالي الذمة من حقوق الله وحقوق العباد على الظاهر، بمعنى أن يموت وقد سدد الديون التي للناس عليه، ولا يطالبه إنسان بحق من ذلك، وكذلك قد قام بفرائض الإسلام وواجباته فلم يقصر في شيء من ذلك. ففي هذه الحالة لا إشكال أن الميت خالي الذمة على الظاهر، ويرجى له على ظاهر الحال خيري الدنيا والآخرة. أما الحالة الثانية فهي أن يموت الميت وقد تعلقت به حقوق لله أو حقوق للعباد، أو تعلقت به حقوق لله وللعباد معا. مثال ذلك أن يموت وعليه دين للناس قليلا كان أو كثيرا، أو يموت وقد قصر في الحج بعد أن كان فرضا عليه بأن كان مالكا للزاد والراحلة يستطيع الحج، ولم يحج إلى بيت الله الحرام فالحج واجب عليه، فتركه وقصر في تركه حتى توفاه الله، أو يموت وعليه شيء من صيام رمضان أو صيام نذر ونحو ذلك. فهنا يرد السؤال عن واجب الأحياء تجاه الأموات. فالواجب على الحي إذا علم أن قريبه قد تعلقت بذمته حقوق للناس أن يسعى في فكاك ذلك الميت من الحقوق، فيبدأ أولا بحقوق الخلق، وذلك للقاعدة المعروفة التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة أنه إذا ازدحم حق الله وحق العبد أن حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المشاحة والمقاصة، فتقدم حقوق العباد إبراء للذمة بما هو أقوى، فيبتدئ الحي بالحقوق التي للناس على الميت، فيبدأ بسداد الديون التي على أبيه أو على أمه أو على أخيه أو على ابنه ونحو ذلك. فأول ما ينبغي أن يفكر الإنسان فيه بعد تجهيز الميت وتكفينه ودفنه والصلاة عليه أن يبادر بسداد ديونه. وقال بعض العلماء: بل المنبغي على الحي إذا مات قريبه أو من يلي أمره وعلم أن للناس عليه دينا أن يسدد الدين ولو قبل تغسيله وتكفينه حتى يكون ذلك أدعى لبراءة ذمته. وقد فعل غير واحد من العلماء والصلحاء ذلك، فكانوا إذا مات الميت بادروا إلى وصيته فاستمعوا ما فيها من الأوامر والنواهي بطاعة الله، ثم بعد ذلك نظروا إلى حقوق الناس فبادروا بسدادها قبل دفنه حتى لا تتعلق ذمته بحقوق الناس. ولا شك أن الدين بلاء، ومن ابتلاه الله بحقوق العباد فقد ابتلاه بحق عظيم، خاصة الديون. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فكان يسأل الله العافية من غلبة الدين. وكذلك الحال بالمؤمن، ينبغي أن يسعى في براءة ذمته من الدين. وكان من وصايا الحكماء ترك الدين ما أمكن، ولو عاش الإنسان بساطه الأرض وغطاؤه السماء. ولا تتعلق ذمته بالدين، لأنه إذا تعلقت ذمته بالدين أصابه الهم والغم فأشغله عن عبادة ربه. وكذلك تعلقت به ذمم الناس مع ما فيه من مذلة الحاجة والفاقة، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك انعقدت النصوص الشرعية على تعظيم الديون، حتى بين النبي صلى الله عليه وسلم عظيم خطرها على العبد، وأن الإنسان ولو كان من أصلح خلق الله لو مات وعليه دين للناس أن نفسه معلقة مرهونة حتى يسدد دينه عنه. ومن أفضل العباد مقاما عند الله الشهيد، فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. وجاء في الرواية الثانية الفصل بين الاستثناء والمستثنى، وقال: إلا الدين أخبرني به جبريل آنفا. فهذا يدل على عظيم حق الدين. وقال العلماء: إن الإنسان إذا مات وعليه دين ولو كان شهيدا قد يحبس عن النعيم بسبب الدين، كما ثبت في الحديث الصحيح عن أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بجنازة سأل عنها: هل عليها دين؟ فإن قالوا نعم قال: هل ترك سدادا؟ فإن قالوا نعم صلى عليه، وإن قالوا لا قال: صلوا على صاحبكم. فأتي يوما برجل فقال: هل ترك دينا؟ قالوا نعم، دينه ديناران. قال: هل ترك سدادا؟ قالوا لا. قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو قتادة: فلم يزل يراني النبي صلى الله عليه وسلم ويلقني ويقول: هل سددت عنه؟ هل أديت عنه؟ فأقول: لا بعد. فلقيني يوما فقال: هل أديت الدين عنه؟ قلت: نعم. قال: الآن بردت جلدته. فهذا يدل على عظيم بلاء الدين بالإنسان. ولا شك أن الإنسان إذا تقحم أسبابه فهو المسؤول عن ذلك. وأعظم ما تكون الديون إذا تساهل الإنسان فيها فأخذها بنية لا يريد أداءها، كأن يأخذ الديون فيتساهل فيها دون أن يستشعر حقوق الناس عليه فيسعى في أدائها. فمن كان كذلك انطبق عليه قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. ولذلك الغالب في مثل هذا أن لا يهنأ له العيش ولا يرتاح له بال. فالمقصود أن النصوص تدل على عظيم أثر الدين. فإذا مات القريب لا سيما الوالدان فإنه ينبغي على الإبن أن يسعى في فكاك ذمة أبيه من الدين، فذلك من أبلغ البر لما فيه من تحصيل الخير له ودفع بلاء الدين عنه. فيسعى جاهدا في سداد الديون وقد تساهل الناس في هذه الحقوق للأموات، فإن بعض الناس قد يموت أبوه وقد تموت أمه وعليها دين يسير، وقد تركت الوفاء فيأخذ الابن وتأخذ البنت مال أمها ومال أبيه، ويمتنع من السداد يقول إن الأيتام يحتاجون هذا المال فأنا أنفق عليهم منه، فإذا فعل ذلك فقد أساء وظلم وحمل وزر أبيه وعقوق والديه والعياذ بالله. فإن الميت مقدم على الحي في قضاء الديون، ولا ينبغي تأخير قضاء الديون عن الأموات بحجة خوف الفقر للذرية، فالله يتولى الذرية في نفقاتها، وينبغي على الابن أن يسعى في بكاك والديه من هم الدين وبلائهما. وهذا الحديث شاهد على حرص الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك، وذلك بسؤال الصحابي عن دين لله جل وعلا على أمه، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم دين الصوم بدين المال، وبين لهذا الصحابي أن أمه لو ماتت والناس تسألها الحقوق لبادر هذا الابن بسداد الحقوق. ولا شك أن الولي ينبغي عليه أن يسعى في سداد حقوق الله كما ينبغي عليه أن يسعى في سداد حقوق العباد. وهنا مسألة يحسن التنبيه عليها، وهي أن الميت قد يموت ويترك مالا ويترك دينا عليه، كأن يترك عمارة أو أرضا، فبعض من الورثة يقصرون في سداد الدين ويقولون تترك الأرض وتترك الدار، ولا يباع شيء من ذلك لأن الأيتام أو النساء محتاجون إليها. فينبغي أن يعلم أن الميت إذا مات وترك أرضا أو دارا وعليه دين، ولا يمكن سداد دينه إلا ببيع الدار، وجب بيع الدار فورا إلا إذا كان بيعها فيه مضرة ببخس السوق فيتأخر إلى حسنه، ولا حرج في ذلك لكن بقدر، فتباع الدار ويبادر بسداد ذمة الميت شاء من شاء وأبى من أبى، والورثة يستأجرون غير هذه الدار وغير هذه الأرض، كل ذلك دفعا للمضرة عن الميت، ولأنه ماله أحق أن ينتفع به بعد موته بسداد دينه عليه. والإجماع منعقد بين أهل العلم رحمة الله عليهم أنه لا حق للأحياء في أموال الأموات إلا إذا سددت الديون عن الأموات، لأن الله تعالى قال في محكم كتابه في آيات الميراث: من بعد وصية يوصى بها أو دين، أي أعطوا المواريث أصحابها وألحقوا الفرائض بأهلها بعد سداد الديون عن الأموات الذين خلفوها. فهذا يدل على تقديم حق الدين، وكما أن ديون العباد ينبغي وفاؤها والقيام بأدائها، كذلك ينبغي العناية بحقوق الله جل وعلا، كأن يترك بعض الكفارات وقد قصر في أدائها، فيبادر الابن بالتكفير عن أبيه وأمه وميته. وكذلك إذا مات وعليه صيام شرع له أن يصوم عنه، ولو مات ولم يحج وقد وجب الحج عليه فإنه يبادر بأخذ جزء من المال يكفي للحج عنه من ماله. وهكذا بقية الحقوق التي أوجب الله وفرض الله على عباده، المسألة الثالثة في هذا الحديث الشريف مسألة أصولية، وهي تتعلق بدليل شرعي اعتبره علماء الأمة سلفا وخلفا، وهو دليل القياس الذي شرعه الله تبارك وتعالى لعلماء الأمة دليلا شرعيا يدل على الأحكام ويستهدي عن طريقه الفقيه إلى معرفة حكم الله في المسائل النازلة الطارئة. وتوضيح ذلك أن المسائل قد تطرأ في العصور المختلفة، والله تبارك وتعالى قد أنزل الكتاب وأوحى السنة إلى نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وأدلة الكتاب والسنة قد دلت على الأحكام إلى قيام الساعة إما صراحة وإما ضمنا، ويكون الاستدلال بالضمن من هذه النصوص على اعتبارها قواعد عامة لمسائل لا تنحصر. ولذلك ما زالت شريعة الإسلام منبعا لأخذ الأحكام على مر السنين والأعوام، لم تتخلف يوما من الأيام عن نازلة قط، فهي الشريعة الصالحة النافعة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة. ولن يستطيع أحد كائنا من كان مهما بلغ ذكاء ومعرفة أن يستدرك على الله ورسوله، فالشرع المنزل من الكامل كامل لا محالة. فالله تبارك وتعالى شرع الشرائع والأحكام وبينها في الكتاب والسنة كما قلنا، إما على سبيل الإجمال أو على سبيل التفصيل. ولكن هناك مسائل قد تطرأ على الأمة يحتاج الناظر إلى معرفة أحكامها، فلا يجد نصا يتحدث عنها صراحة في الكتاب والسنة، ولكن يجد أصلا يمكن أن يقيس الطارئ عليه، فهذا يسميه العلماء بالقياس. ولذلك يقال قاس الشيء على الشيء إذا نزله منزلته وألحقه به. ومن ثم قال العلماء في تعريف القياس إنه إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به لعلة جامعة بينهما في حكم شرعي. وتوضيح ذلك أنه لو طرأت اليوم مسألة كمسألة تتعلق بالأموال أو العبادة، وهذه المسألة ليس فيها نص يدل عليها صراحة في الكتاب والسنة، فإن الفقيه الذي قرأ الكتاب والسنة وأدرك كثيرا من شرائع الدين والملة ينظر إلى أشبه هذه المسائل مما نص الله عليه ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيقيس هذا بهذا. ولذلك كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري لما ولاه القضاء على الكوفة، كتب إليه اعرف الأشباه والنظائر ثم قس الأمور بأشباهها، أي اعرف الشبه حتى اعرف الأصل والفرع حتى تلحق الفرع بالأصل في الحكم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا الدليل الشرعي، والحديث الذي معنا يدل على استخدام النبي صلى الله عليه وسلم للقياس. وتوضيح ذلك أن الصحابي لما سأل عن الصوم قاس النبي صلى الله عليه وسلم صوم الفرض عن الميت بقضاء الدين عن الميت بعلة جامعة بينهما، وهي تعلق ذمة الميت بكل منهما فكما أن الأموال دين كذلك الصيام دين فاعتبر هذا قياسا فاعتبر هذا من القياس. ولا شك أن الاستدلال بهذا الحديث على إثبات القياس صحيح. وقد يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع للأمة فيجوز له أن يقيس بخلاف غيره، وجوابه أن هذا الحديث تضمن حكم المسألة التشريعي من مشروعية صيام الحي عن الميت، وتضمن مسلك التشريع للعلماء كمنهج لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة للعلماء كما هو قدوة للعوام ولسائر الأمة، فنقول إنه قدوة كذلك في أخذ الأحكام واستنباطها. فلذلك نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل القياس في هذا الحديث. ومن الأدلة على استعماله للقياس أنه جاءه عمر رضي الله عنه يسأله عن القبلة للصائم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت أي هل يضر ذلك صيامك؟ قال: لا. قال: فمه أي فأي شيء في ذلك؟ فهذا من القياس، قاس القبلة على المضمضة واعتبر الفم من داخل من خارج لا من داخل، كما أنه في المضمضة من خارج الجسد لا من داخله. ومن الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في معرض حديثه عن إطعام الزوج لزوجته: حتى اللقمة يضعها الرجل في ثمراته يكون له بها أجر. حتى وفي قوله: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قال: نعم. فدل هذا على استخدام القياس واعتباره في الحكم والتشريع. ومن الأدلة كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما، وذكر لونا يخالف لونه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. ثم سأله عن لونها، ثم ذكر له: هل فيها لون يخالف الفحول؟ قال: نعم. قال: فمن أين قد جاء هذا اللون المخالف للفحول؟ فقال الرجل: لعله نزعه عرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا لعله نزعه عرق. فهذه النصوص الثابتة في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على اعتبار القياس حجة شرعية. وقد سار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المنهج في التشريع، ولذلك أول حادثة في الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بناها الصحابة على هذا الدليل، فإنهم لما ولوا أبا بكر من الخلافة وتراجع قالوا له رضوان الله عليهم: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أي بتقديمك للصلاة، أفلا نرضاك لدنيانا؟ فهذا نوع من القياس يسمى بقياس الأولى، وهو أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل. فدل هذا على اعتبار القياس حجة شرعية، وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استعملوه. وكذلك ألحق أبو بكر رضي الله عنه الجدة من الأب بالجدة من الأم، وشركهما في السدس رضي الله عنه وأرضاه قياسا. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ولما طرأت عليهم مسألة العول وهي أن يموت الميت فتكون أنصبة الورثة زائدة على أصائدة على أصل مسألته، ومثال ذلك أن تموت المرأة عن زوج وأختين، فإن الزوج له نصف في كتاب الله عز وجل فريضة محكمة، والأختان لهما الثلثان في كتاب الله فريضة محكمة، ولن يستطيع أحد أن يجمع بين النصف والثلثين. فلو ماتت هذه المرأة وتركت 6,000 ريال، فإن أردنا أن نعطي الزوج نصفها 3,000، وإن أرد بقيت 3، والأختان لهما الثلثان 4,000. فتحير الصحابة في هذه المسألة، فقال الزبير رضي الله عنه وأرضاه: يا أمير المؤمنين، ما أرى هذه المسألة إلا كرجل مات غرماؤه يسألوه كذا وكذا، وذكر مالا أكثر من المال الذي ترك. قال: فينظر إلى حظ كل غريم من أصل المال فيعطاه، وهذا هو العول. فتعطي الزوج 3 من 7، وتعطي الأختين 4 من 7، ويستقيم على ذلك تقسيم الفريضة على سبيل العول، وهو زيادة في الأسهم ونقص في النصيب كما هو معلوم مقرر عند أهل الميراث. فالمقصود أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاسوا الميراث على حق العبد، والجامع بينهما أن الوارث يستحق في مال الميت فريضته كاستحقاق صاحب الدين في مال المديون حقه. فهذا منهج من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نهجوه باعتبار القياس والرجوع عليه وبناء الأحكام عليه. وعلى ذلك سار جماهير علماء السلف والخلف رحمة الله عليهم أنه يقاس النظير على نظيره. ولا شك أن المسائل تطرأ وتطرأ ولا تنحصر، والنصوص الواردة في الكتاب والسنة منحصرة من حيث الجملة، وإن كانت جامعة للأمور من حيث الكمال. وقد نازع في حجية القياس الظاهرية رحمة الله عليهم، فقالوا: القياس رأي، والله قد ذم الرأي وأهل الرأي. ومذهب جمهور العلماء على اعتبار القياس حجة، وقال الظاهرية: إن القياس ليس بحجة، لأن الكتاب والسنة منعقدة على رده. أما الكتاب فإن الله تعالى قال: إن الحكم إلا لله، وقال: وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله، وقال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. قالوا: فهذه الآيات الكريمة قد دلت على أن الحكم لله، وأنه ينبغي الرجوع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والقياس ليس من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو قولهم، وهو قول باطل مردود، ظاهره الصواب وباطنه الخطأ. فإن القياس ليس مخالفة للكتاب والسنة، وإنما هو نظر في دليل الكتاب والسنة. إن قدح في نفس المجتهد أنه معلل، وأن هذه العلة تصلح لإلحاق هذا بهذا، ولذلك نقول لهم إما أن تحتجوا بأدلة الكتاب والسنة فتبقى مسائل نازلة لا دليل لها، فحينئذ يكون الناس مخيرين بين أمرين، إما أن يجتهدوا بالقياس وإما أن لا يفتوا بحكم. ولا شك أننا إذا قلنا إنهم يفتوا بغير حكم ويصرفوا عنه ضياع للأحكام. ولذلك لو أن إنسانا سأل عن مسألة الميراث السابقة فقال إنسان نعطي النصف والثلثين لما استطاع أحدنا أن يفعل ذلك، فإما أن نمنعهما من النصف والثلثين لتعذر إيصال الحق كاملا لكل واحد منهما، وإما أن نرجح باعتبار الرأي والاجتهاد، فدل هذا على اعتبار الرأي والاجتهاد، وأن نصوص الكتاب والسنة تعتبر بمثابة القواعد، وأنها لم تجمع جميع الأحكام على سبيل التفصيل. ومن الأدلة دليل ثان، قالوا إن الله عز وجل قال في كتابه ما فرطنا في الكتاب من شيء، قالوا فكتاب الله شمل حكم كل شيء والله لم يفرط فيه شيئا. ويجاب عنه من وجهين، الوجه الأول أنه اختلف في قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، فقال بعض العلماء إن المراد به اللوح المحفوظ الذي ما من غائبة ولا شاهدة إلا وهي مكتوبة فيه، وهذا هو أصح القولين وأرجحهما في تفسير الآية الكريمة، فخرجت عن موضع النزاع. والوجه الثاني أن المراد به ما يشمل الكتاب أي كتاب الله جل وعلا، فنقول نعم قد دل كتاب الله، ولكن نسألكم هل دل صراحة أو ضمنا؟ فإن قلتم صراحة كان ذلك باطل، بدليل أن المسائل الجديدة لا يعرف فيها نص صريح في الكتاب والسنة. فعلى سبيل المثال لو سأل سائل عن نقل الأعضاء في هذا الزمان لم يجد نصا صريحا في الكتاب والسنة يدل على الجواز أو على المنع، فعلى هذا نقول إنه لم يدل صراحة وإنما دل ضمنا، فلزمهم الوجه الثاني. فإذا دل ضمنا فإن المراد به أن يجتهد الناظر والفقيه والمجتهد في معرفة حكم هذا النازل أو هذا الأمر المسكوت عنه في أصل الشرع. ولذلك نقول إن قول الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء المراد به في غير المنصوص أن يكون قاعدة عامة كما هو معلوم من اجتهاد العلماء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران، وإذا اجتهد وأخطأ كان له أجر واحد. فنقول لهم أليس هذا الاجتهاد في أمر لا نص فيه؟ يقولون نعم. نقول إذن إما أنه اجتهد فألحق المسكوت بالمنطوق أو اجتهد خاليا من إلحاق، فإن اجتهد بإلحاق المسكوت بالمنطوق كان ذلك أقرب للشرع وكذلك أبلغ في التأسي والاحتكام للكتاب والسنة. فلا شك أن القول باعتبار القياس قول صحيح دلت عليه دلائل السنة، وكذلك استقراء فتاوى علماء الأمة. والقول بإسقاط القياس تترتب عليه مفاسد عظيمة. هذا الحديث الشريف فيه دليل على مشروعية سؤال الإنسان لحكم المتعلق بالغيب، وتوضيح ذلك أن هذا الرجل سأل عن حكم يتعلق بغيره، وفيه دليل على سعة رحمة الله عز وجل بخلقه وعباده، لأن الميت إذا مات وعليه صوم ولم يقضه، لو أنه لم يشرع لوليه أن يصوم لعذب بترك هذه الفريضة، ولكن قيام الولي بالصيام عنه يخفف عنه التبعة والمسؤولية، وفي ذلك رحمة من الله تبارك وتعالى بعباده. والله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. يقول المصنف رحمه الله عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. هذا الحديث الشريف اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم بطعمة السحر وتأخيرها، وكذلك المبادرة بالفطر من الصوم عند غيوب الشمس بعد مغيب الشمس، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير، وفي رواية أمتي، فيه دليل على أنه يكون لهم خير الدنيا والآخرة. قال بعض العلماء: إن المراد به خير الدنيا، وتوضيح ذلك أنهم إذا أخروا السحور فإن الصوم لا يضعفهم عن القيام بالطاعات والفرائض أثناء النهار، فيكون ذلك أبلغ في حصول فضل الصوم وفضل الطاعات الأخرى، فيؤدونها على أكمل نشاط واستجمام. وكذلك إذا قدموا الفطر فإن الأجساد تضنى وتتعب بالصوم، فإذا أفطرت كان ذلك أبلغ في دفع الضرر عنها في أقرب حين. فقالوا: إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير المراد به الخير الدنيوي، وقال بعض العلماء: إن المراد به خير الآخرة، وذلك بامتثال أمر الشرع وترك التأسي بأهل الكتاب من النصارى، فإنهم لا يتسحرون، وكذلك اليهود، فإنهم لا يطعمون بالليل طعمة السحر، وهي خاصة بهذه الأمة، ولذلك قالوا: يكون في التأسي ومخالفة أهل الكتاب الأجر والمثوبة. فكان المراد بقوله لا يزال الناس بخير أي في دينهم وآخرتهم، والصحيح أنه لا مانع من اعتبار خيري الدنيا والآخرة، لأن القاعدة أن النص إذا احتمل معنيين ولم يكن بينه بإعمال كل منهما تعارض، فإنه يعتبر كلا الوجهين والمعنيين. فلا مانع من قولنا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير أن المراد به خيري الدنيا والآخرة. وقال العلماء: إن الله يعز الأمة بإحياء هذه السنة، وفيه إشارة أنها إذا تركت هذه السنة خذلت، أو الإشارة إلى عصور الفتن والمحن. ولذلك لما صار الناس يحتاطون في السحور ويحتاطون في الفطور حتى أصبحوا يمسكون قبل الأذان بما يقرب من ثلث ساعة في بعض الأماكن والأعصار، وكذلك يفطرون بعد مغيب الشمس بوقت، قال بعض العلماء: فسلط الله عليهم أعداءهم وما زالوا في ذلة من أمرهم بسبب تضييعهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وليس ذلك بغريب، فإن الخير كل الخير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالوا الخير كل الخير، الخير كل الخير في الاتباع، والشر كل الشر في الابتداع. فلما ابتدع الناس تعجيل السحور وتأخير الفطور حصلت لهم النكبات، وصار لهم ما هم فيه من الذلة والهوان. ولا شك أن السنة لها مقام عند الله تبارك وتعالى، ولذلك كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يقول: لم يبلغني شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا فعلته، إني أخاف إن تركت سنته أن أضل. وكان يستشهد بقول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال ابن عباس لأحد أصحابه: أتدري ما الفتنة؟ قلت: الله أعلم. قال: الفتنة الشرك. فلا شك أن ترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم والرجوع إلى الآراء والأهواء والاجتهادات المخالفة للنصوص لا شك أنه الضلال بعينه، كما قال الله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وقد صرح الله تعالى بالأصل الذي فيه النجاة بقوله: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فينبغي على الإنسان أن يحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة هذه السنة التي جعل شهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها بوجود الخير. أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم. وهذا سائل فضيلة الشيخ يقول: حديث النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى، هل هو حجة على أن تارك الصلاة متهاونا يجب عليه أن يقضي الصلاة أم عليه التوبة فقط؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإنه على القول بعدم كفر تارك الصلاة إذا تركها تهاونا، فإنهم يقولون بوجوب القضاء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الصوم حق، وأنه إذا لم يؤد صار دينا، فوجب على المصلي على تارك الصلاة استخفافا أن يقضي من هذا الوجه، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى، هل يكون في هذا الحديث دليل على تقديم حق الله على حق العباد في القضاء؟ ليس في هذه العبارة دليل على تقديم حق الله على حق العباد في القضاء، لأن السائل لم يشرك بين الحقين، ولأنه إذا سئل عن أحد الحقين لا يتكلف النبي صلى الله عليه وسلم الجواب عن الحق الثاني، ولأن سؤال الصحابي عن الصوم بعينه يدل على أن ذمة ميته خالية من حق العبد، أو أنه يعرف حكمها، ولذلك لا يستقيم الاستدلال بهذا الحديث على أن دين على أن حق الله مقدم على حق العباد. لكن هناك استدلال لطيف ودقيق يمكن أن يستنبط الفقيه منه، أن ينتهجه الفقيه في الاستدلال بتقديم حق الله على حق العباد. توضيح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الرجل: لو أن أمك تركت دينا أكنت قاضية؟ قال: نعم. والدين حق للعبد. ثم قال له: فدين الله أحق. وأحق صيغة أفعل التي تدل على التفضيل، فكأنه يقول إن حق الله أعظم من حق العبد. هذا مسلك يمكن أن يستنبط منه تقديم حق العبد حق الله على حق العبد، لكن يشكل على هذا المسلك أن تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم مبني على ثبوت المطالبة لا على ترتب أحدهما على الآخر. ووجه ذلك أن الصحابي سأل هل يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء، فجواب النبي صلى الله عليه وسلم بالأحقية من جهة القضاء. وفرق بين كون النص دالا على الأحقية في أداء الواجب وبين كون هذا الواجب مفضلا على غيره مقدما عليه، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما الفرق بين العبادات البدنية وغيرها في القضاء عن الميت؟ أما العبادات البدنية فهي على قسمين. القسم الأول العبادة البدنية المحضة كالصلاة والصوم، والعبادة القسم الثاني العبادة البدنية المشتركة كالحج، فإنها عبادة بدنية مالية، فإذا حج الحاج لزمه أن يطوف وهي عبادة بدنية، ولزمه أن يسعى وهي كذلك، وأن يقف بعرفات ويبيت بمزدلفة ويرمي الجمار ويبيت بمنى وكلها بدنية، ويلزمه كذلك الهدي وهي عبادة مالية بدنية. فالمقصود أن الحج عبادة مشتركة، فإذا كانت العبادة بدنية محضة كالصلاة والصوم فإن الأصل ألا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد، لأن العبادة البدنية قصد بها المكلف بعينه، فجاء الاستثناء في الصوم، وبقيت الصلاة على الأصل الذي لا يجيز أن يصلي أحد عن أحد. ولكن نازع في ذلك بعض العلماء، وهو قول بعض المحدثين، قالوا يجوز أن يصلي الحي عن الميت، وهو قول إسحاق بن راهويه من أهل الحديث، واحتج على جواز صلاة الحي عن الميت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح في حديث الخثعمية أجاز لها أن تحج عن الميت. يقول إسحاق: أليس إذا حج الميت الحي عن الميت يصلي بعد الطواف ركعتين؟ قلنا: بلى. قال: فهذا يدل على مشروعية صلاة الحي عن الميت. وجواب وخالفه في ذلك الجماهير، وجوابه أنه يجوز في التبع ما لا يجوز في الأصل. وتوضيح ذلك أن ركعتي الطواف وقعت تبعا لعبادة الحج ولم تكن أصلا مقصودة، وإنما وقعت بعد الطواف وهي تبع للطواف متعلقة به. ويجوز في الشيء تبعا ما لا يجوز فيه أصالة، ولذلك القاعدة تقول يجوز في التبع ما لا يجوز في الأصل. ومن ثم قالوا إن صلاة الركعتين جاءت تبعا ولم تأتي أصلا، وخلافنا في الصلاة المقصودة أصلا، فخرج الدليل عن موضع النزاع، ولا يستقيم إثبات دليل خارج عن موضع النزاع أصلا ودليلا على ذلك النزاع الخارج عنه. هذا بالنسبة لما ذكره العلماء في مسألة العبادات البدنية. فالأصل في العبادات البدنية المحضة ألا يؤديها الحي عن الحي إلا وألا يؤديها الحي عن الميت إلا ما استثناه الشرع في الصوم، والله تعالى. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: علي دين وتحملت ديون أخرى عن والدي حسب طلبه وإلحاحه، وذهبت إلى أصحاب ديونه وأخبرتهم بأني سوف أسددهم، ولكن فضلت أن أهتم بديني أولا ثم أتفرغ لدين والدي، فهل هذا صحيح مني؟ وما حكم تفريق الورثة بدين ميتهم؟ هذا السؤال يحتمل وجهين: إما أن يكون الوالد ميتا فالأفضل أن يبتدئ الإنسان بسداد دين أبيه، لأنه أبلغ ما يكون من البر ويجوز الإيثار في الدنيا. وإما أن يكون الوالد حيا فإن كان الوالد حيا ففيه تفصيل. إن كان عند الوالد مال يسدد به دينه وأنت لا مال عندك وتحملت عن الوالد حياء وخجلا فابدأ بدينك، ولك أن تؤخر دين الوالد لمكان التفريط والإجحاف. وأما إذا لم يكن الوالد له سداد لدينه وأجحف به الناس وآثرته على نفسك فهذا من بره حيا ومن أبلغ البر، ولعل الله عز وجل أن يبارك لك في مالك أو يضع لك البركة في يدك أو عملك أو وظيفتك حتى تسدد بها ديونك وديون أبيك. فنعم ما صنعت من تحمل دين أبيك إذا كان حيا، وتقديمك له على حالة الاضطرار خاصة إذا كان كبير السن أو لا مال عنده وأحرجه الناس بديونهم فتحملتها فأبشر بخير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فإذا كان هذا في عامة الناس فكيف بالوالدين الذين هما أعظم حقا؟ ذكر بعض الأخيار أنه دخل على أبيه ذات يوم فوجده مهموما مغموما، فسأله عن سبب همه وغمه، فذكر له أنه مديون وأنه قد وقع في الدين وصاحب الدين يطالبه. يقول هذا الرجل: ولم يكن عندي إلا مبلغ 15,000 جهدت في جمعها من أجل أن أتزوج. قال: فقمت من عنده وفي نفسي أن أعطيه هذا المال سدادا لدينه، وكان المبلغ المطالب به الوالد قريبا من هذا المال أو ينقص عنه قليلا. قال: فقمت فأصبحت في حيرة من أمري، هل أقدم على إعطائه المال وأضحي بما أنا فيه من حاجتي للزواج وما أنا فيه من حاجتي إلى هذا المال، أو أحجم وأنفع نفسي والله يفرج عن والدي؟ يقول: حتى شرح الله صدري فأخذت 15 إيمانا واحتسابا أن الله يخلف علي، فجئت إليه فوضعتها في يده. قال: فلما وضعتها في يده أعظم مني ما كان وامتنع من أخذها لعلمي أني محتاج إليها وأني أريدها لزواجي، فأقسمت بالله أن يأخذها. قال: فلما أقسمت عليه وألحح ذرفت عيناه بالدم ودعا له أن الله يفرج عنه هم الدنيا والآخرة. قال: فقمت من عنده فما مضت إلا أيام قليلة فدعاني رجل أعرفه كان ذو ثراء، فجئته فإذا برجل معه وكنا على الغداء فتجاذبنا الحديث. فقال الرجل الذي هو ذو ثراء وضيف عند صاحبه: قال: إني أريد رجلا يقوم على أموالي في هذه المدينة التي هو غريب عنها. فقال صاحب الطعام: لن تجد أفضل من هذا الرجل ولا أحسن أمانة وديانة منه، يعني الرجل البار. قال: فوضعني وكيلا عنده، وفي خلال أيام قليلة قمت على بيعة له كان نصيبي فيها 150,000، ففاز بعشرة أضعاف من الله مع ما فيه من البر لوالديه وما فيه من رحمة الله عز وجل به إذ وفقه لبر والديه. فمن أفضل ما يكون من الإبن أن يضحي لوالديه وأن يبذل لوالديه. والناس خاصة في هذا الزمن أصبحوا عبادا للأموال، وأصبحوا يقدمون الأسباب والمحسوسات ولا يقدمون الإيثار وحسن الظن بالله جل وعلا. فالإنسان إذا وجد بأبيه حاجة وفاقة وآثره على نفسه فإن الله يأجره. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح في قصة الثلاثة النفر الذين كانوا في الغار وفرج الله عنهم أن الرجل قام على رأس والديه باللبن وهما نائمان والصبية يصيحون عند قدمه، فقدمهم على نفسه وقدمهم على أهله وزوجه وولده، فكانت وسيلة بينه وبين الله عز وجل. فهذا من أفضل ما يكون، أسأل الله العظيم أن يرزقنا برهم ورضاه ورضاهم، والله تعالى أعلم. وهذا إعلان يسر مركز الدعوة الإرشاد بجدة دعوة النساء إلى المحاضرة التي تلقيها أحد الأخوات بعنوان وقفة مع بداية العام الجديد، وذلك يوم الخميس الموافق 25/1/1414 بعد صلاة المغرب في حي النعيم مسجد ابن عباس وقاعة المحاضرات بمدرسة تحفيظ القرآن الكريم الخيرية النسائية بدلا من العنوان السابق في قاعة العرب. وهذا سائل يقول: امرأة توفي ابنها ولم يؤدي فريضة الحج وليس لها دخل من المال إلا معاش الضمان الاجتماعي، فهل يجوز لها أن توفي من ذلك المعاش للحج عن ابنها؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه المسألة فيها تفصيل. إذا كان الابن قد مات ولم يملك مالا يمكنه من الحج فإن الحج لم يجب عليه، وأما إذا ملك قدرة ومالا للحج وفرط وأخر فإنه يشرع أن يحج عنه. وأما بالنسبة لحجها عنه مطلقا سواء كان على الحالة الأولى أو الثانية فلا حرج فيه، ويجوز لها أن توفر من مالها الذي ذكرت أن توفر منه ما تستطيع أن تحجج عنه. ولكن ينبغي أن تتنبه أنه إذا كان هذا المال المأخوذ من الضمان فيه حق ليتيم أحق للغير فإنها توفر من ماله من مالها المتعلق بها، ولا تجاوز إلى حق غيرها من أيتام وإخوان إلا بعد استثناء الإخوان البالغين، وأما الأيتام فيحفظ مالهم كاملا، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، علما أن السائلة من آل البيت وابنها كذلك، الحكم واحد؟ نعم، هذا مما لا يختلف فيه، إنما يكون مختلفا لو كان أصل المال من الصدقات، فإن أهل البيت إنما يحرم عليهم المال الذي هو من الصدقات سواء كانت صدقة فريضة أو صدقة تطوع على أصح قولي العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التمرة: لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لا أكلتها، وقال لي الحسن: كخ كخ، إنها من أوساخ الناس، إنها لا تحل لمحمد ولا آل محمد صلوات الله وسلامه عليه، والله تعالى. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، إذا توضأت وحدث لي شك هل غسلت أذني أم لا، فماذا أفعل في هذه الحالة؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان الشك قريبا من مسح الرأس فحينئذ تنظر، إن وجدت على الأذن بللا اعتبرت دلالة الظاهر كأن تجدها مبلولة أو تجدها باردة، اعتبرت دلالة الظاهر. أما إذا مضى وقت طويل وفاصل مؤثر فهذا ضرب من الوسوسة التي لا يلتفت إليها، لأنه لو فتح هذا الباب لكان كل إنسان توضأ يأتيه الشيطان فيقول له: هل غسلت وجهك؟ هل غسلت يديك؟ فإنه ليس كل إنسان يستطيع أن يتأكد على سبيل القطع واليقين أنه قد غسل أعضاءه، فما دام أنه قد فرغ من وضوئه فالظاهر أنه مسح، فلا يلتفت إلى هذه الوسوسة إلا بدليل، والله تعالى. نفع الله بك. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ها هي الإجازة تطل أبوابها علينا وكثير من المسلمين يستغلها في السفر، فهل من وصية لمسافر عسى الله أن ينفع بها؟ والله الموفق. في هذه الأيام يضع الناس أقدامهم على أبواب على عتاب العطل، ولكن ما إن توضع تلك الأقدام حتى يفترق الناس إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. حينما تتحرك في القلوب بواعث السفر إلى هنا وهناك، وما أدراك ما هنا وهناك من الرحمات والمشقيات ومن الباقيات الصالحات ومن الأعمال المهلكات، يفترق الناس إلى فريقين في خضم هذه العطل التي غيبت الأقدار والأخبار التي لا يعلمها إلا علام الغيوب والأسرار. كم فيها من رحمة وعذاب، كم فيها من رحمة وابتلاء، وكم فيها من سعادة وشقاء، فهذا يسعد وهذا يشقى، وهذا يرقى وهذا يهوى، ثم إلى ربك المآل والمنتهى. الأيام حجة للإنسان أو حجة عليه؟ كم من مسافر أسفر السفر عنه فكان من خيار عباد الله الصالحين، خرج في عمره باكيا على ذنبه متذللا لربه، فرجع إلى بيته بذنب مغفور وعمل صالح مبرور وسعي مشكور، وهذا خارج إلى متعته وشهوته ولذته، يظن أن الله لا يسمعه ولا يراه، خرج من بيته غافلا عن ربه وقلبه يشتعل بشهوته ولذته حتى أشقاه الله عز وجل بما أصاب من شهوته. فكم من كأس خمر تنكب صاحبها على الصراط، وكم من زنية ولذة أصابها صاحبها كانت سببا في الفراق، فراق أهله، فكان في الجحيم وكانوا في النعيم. فليتق الله من أراد السفر. ولذلك أبلغ الوصايا لمن أراد السفر أن يقال له: اتق الله حيثما كنت. خرج معاذ رضي الله عنه وأرضاه، خرج رسولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، داعيا وهاديا وإماما يدل الناس على طاعة الله ورحمة الله، خرج لكي يبلغ رسالة الله ويقيم حجة الله على عباد الله. فلما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتهيأ للسفر خرج صلوات الله وسلامه عليه يشيعه ويودعه، فأوصاه وصايا كان منها قوله: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. الأسفار لا خير فيها إذا لم تسفر عن وجوه الأخيار، الأسفار لا خير فيها إذا لم تشتر بها رحمة الله الواحد القهار. سافر إلى عمرة تأتي منها خفيف الحمل من الذنوب، قد كفيت الهموم وسترت العيوب. سافر إلى صلة الأرحام، إلى الآباء والأمهات، إلى الأعمام والعمات، إلى الأخوال والخالات، وخذ الأبناء والبنات حتى تستوجب من الله جزيل الرحمات، فترجع إلى بيتك وقد غفر ذنبك وأنسي في أثرك وزيد في عمرك وبسط في رزقك. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب منكم أن ينسأ له في أثره وأن يبسط له في رزقه وأن يزاد له في عمره فليصل رحمه. وقد تعلقت الرحم بالعرش، وفي رواية بحقوي الرحمن، فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة، فقال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ خلقها الله واشتق لها اسم من اسمه، فهي الرحم وهو الرحمن، فمن وصلها وصله ومن قطعها بته والعياذ بالله. فسافر في صلة الأرحام، سافر في طلب العلم، تغرب لطلب العلوم، لطلب المعارف، سافر حتى تضع في طلب العلم حتى تضع الملائكة أجنحتها رضا بما صنعت. فلعلك أن تخرج من بيتك حاملا لكتاب ربك أو سنة نبيك صلوات الله وسلامه عليه، فتجلس في مجلس ذكر يقول قائل منادي الله جل وعلا: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. سافر في تعليم الناس والدعوة إلى الله وإرشاد الناس إلى سبيل الله. كم من أناس في القرى والبوادي ينتظرون من يعلمهم أصول الدين، من ينقذهم من النار، من ينقذهم من غضب رب العالمين. سافر لتعليم الخير وإرشاد الناس وتوجيههم، فقد بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي أنه قال: إن الله وملائكته حتى الحيتان في جوف الماء يستغفرون لمعلم الناس الخير، يستغفرون له لعظيم فضله على الخلق. ومعلم الناس الخير قد يكون إنسان من عامة الناس يحفظ يسيرا من العلم يبلغه إلى إنسان يحتاج إليه فيدخل في هذه الرحمة وهذا الخير. ألا وإن من أعظم الذنوب وأشد ما يحارب به العبد ربه أن يكفر نعمة الله جل جلاله فيخرج من بيته، وأشد ما يكون أن يخرج بأهله وولده إلى بلاد يحارب الله جل وعلا فيها بالمعاصي. ألا وإن من أعظم الأسار ذنوبا أن يحملك الله بين السماء والأرض، بين أطباق السماء في رحمته وتحت لطفه، ولو شاء الله أن هذه الطائرة تنفجر فيك في لحظة واحدة تقطعت أشلاء كأن لم تكن شيئا مذكورا. سبحان من رحمه، سبحان من يلطف بعباده، سبحانه ما أحلمه وأرحمه. يخرجون إلى معاصيه وهم تحت رحمته ولطفه، بمجرد أن تقلع الطائرة بالأمة من الناس تجد كل واحد منهم قد أمسك على قلبه من الخوف والوجل، ولو كان من أشجع خلق الله ينتظر رحمة الله أن يلطف به حتى تقع أو تطير. ومع هذا كله إلى أين ذاهب؟ إلى أين خارج؟ إلى أين ماضي؟ إلى حدود الله لينتهكها، إلى محارم الله ليغشاها، إلى أعراض المسلمين لكي يفعل بها ما لا يرضي الله رب العالمين. فإياك والأسفار، فإنها تمحق بركة الأعمار. ولله در بعض الفضلاء إذ يقول: تقاعد عن الأسفار إن كنت طالبا نجاحا ففي الأسفار سبع عوائق: تشوق إخوان وفقد أحبة، وأعظمها يا صاح سكن الفنادق، وكثرة إيحاش وقلة مونس، وتبديد أموال وخيفة سارق. فإن قيل في الأسفار سبع فوائد: علم وآداب وصحبة وافق، فقل قد كان ذا في زمان تقادم عهده وأعقبه دهر شديد المضائق. إي والله، أعقبه دهر شديد المضائق. يوم أن الإنسان يقف في مكان في سفر، ربما نظرة واحدة تسافر فيها إلى بلاد فيها الفتن، نظرة واحدة والله تبقى، قد تبقى فتنتها إلى العمر كله. لا تستهين بالمعصية. والله أعرف رجلا صالحا خيرا ولا أزكيه على الله، جاءني قبل الحج بيسير يقول: كنت في عبادة وصلاح، وكنت أستشعر قيام الليل وصيام النهار وهو في مقتبل عمره ترى عليه أثر الطاعة في وجهه. يحلف بالله العظيم يقول: كنت في بلدي على هذا الخير والطاعة، فجئت أسافر منه إلى هنا، وشاء الله أن يكون سفري أن أبقى من الصباح إلى قرب العشاء في بلد من بلاد الكفر. قال: فلما نزلت وكنت أغض البصر، فنزلت في المطار فتساهلت بالنظر، وإذا بالنساء عاريات، وإذا بالفتن والملهيات. يقول: فما زدت على النظرة. والله الذي لا إله إلا هو يحلف لي بالله، يقول: الآن لي ما لا يقل عن 3 سنوات والله ما أجد لذة حتى لكتاب الله لما أقرأ. بمجرد يقول ما وضعت قدمي من تلك السفرة كأن ذلك الشيء سلب مني والعياذ بالله، ويبكي بمرارة وبحرارة يتمنى ذلك الخشوع وتلك اللذة. ما الذي أذهبه؟ نظرات. فلا يستهين الإنسان بمعصية الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلطف بنا وبكم. اللهم إنا نسألك العصمة في القول والعمل، وأن تجنبنا الخطأ والزلل، إنك ولي ذلك والقادر عليك. اللهم إنا نسألك في هذه الأيام بما أقبلت علينا أن تكون فاتحة خير لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. صلى الله وسلم وبارك.